وهو اللي ساب الشغل ولا الحاج طرده؟ لا هو اللي ساب، مع ان الحاج مسك فيه كتير مرضيش. انت عارف انه كان بيحبه قد ايه وبيعتمد عليه وبيثق في امانته. يثق في ايه اخويا؟ في امانته. الامانته. الله الله، ايه اللي بيضحكك؟ لا ولا حاجه. هو ساب الشغل امتى؟ بعد ما اتسجنت انت بشويه. اصل الناس كانت وشه ما طقش. اه، وما تعرفش هو ساكن فين دلوقتي؟ فين بالظبط ما اعرفش، بس سمعت انه ساكن في الميدان اللي على ناصية القهوة. اي شارع ولا حارة؟ اظن في الزقاق الضيق، انا سمعت كده. على الله يكون العنوان ده مظبوط. على اي حال اللي يسأل ما يتوهش. لا بقول لك يا عم حسان. ايوه. ما شفتش مراتي؟ ها؟ لا والله. ولا ابني سعيد؟ ما شفتوش برضو، انما زمانه بقى عريس. اي عريس. انا كمان ما شفتوش من بعد ما اتسجنت. هما ما كانوش بيزوروك في السجن؟ ما شفتش وشهم من يوم ما اتحبست. وهريدي كمان؟ ايوه. معلش، يمكن في عذر. عذر؟ عذر ايه؟ بيستعروا مني، بيتبروا مني. ايه وده معقول؟ معقول مراتي وابوها، لكن ابني؟ ابني لا، ده لحمي ودمي، انا حاخده منهم بالقوه، وياك حد منهم يقف بيني وبينه. ما تستعجلش، ما تستعجلش، صبرك لما تشوفهم. مش جايز تلاقي كل حاجه على ما يرام. ده ضنايا يا عم حسان، ضنايا الوحيد اتحرمت منه سنين، ما كنتش بفكر في حاجه غيره. كل يوم اقول يا ترى يا سعيد يا ابني انت حي ولا انت ميت؟ يا ترى واخدين بالهم منك وبيعلموك في المدارس ولا سايبينك تتمرمط في الشوارع؟ ولما كانوا بيبولنا الاكل قبل ما كنت امد ايدي للقمه اقول يا ترى يا سعيد يا ابني انت شبعان ولا جعان؟ قال اتعذبت، اتعذبت كتير. يا ما كنت ليالي اباتها سهران افكر فيه، في سعيد ابني، وعد المده يوم بيوم وساعه بساعه ودقيقه بدقيقه، واقول يا رب يا رب يا رب اعيش لغايه ما اخرج من السجن واشوف ابني واطمن عليه. مش مهم بعدها اموت ولا اعيش. ان شاء الله هتطمن عليه وهتعيش. انسى الماضي، انسى الماضي وابتدي من جديد، وباب التوبه مفتوح. وما تضيعش الوقت. تحب اجي معاك؟ لا كتر خيرك، كتر خيرك، ما تتعبش نفسك. طيب بقول ايه، يلزمك فلوس؟ كتر خيرك يا راجل يا طيب، معايا. معاك من ايه؟ معايا مكافأة السجن. طيب ان عزت اي حاجة انا سداد. احمدك يا رب الدنيا لسه بخير مدام فيها امثالك يا عم حسان. الله يحفظك. عن اذنك اتفضل. ابقى طمني. حاضر. ان ملقتنيش هنا تلاقيني في وكالة الحاج بسيوني، من بكرة أنا شغال هنا. أيوة أهلا سيفاوزي. أجيب شاي؟ منصور جه النهاردة؟ لا والله يا سيفاوزي بقاله ثلاثة أيام ما جاش. مش عوايده. عجيبة، ومن راح فين؟ الغايب حجته معاه. أجيب الشاي؟ أيوة. وعندك واحد شاي كوشن مصلحه. على فكرة يا سيفاوزي، الراجل الغريب سأل عليك النهاردة مرتين كده، اديني مستنيه. اياك يجي، منصور اهو جاي. الحمد لله. روح انت بس هات الشاي. خليهم اتنين. يلا يا سيدي. ايوه خليهم اتنين. عندك واحد شاي كوشن يصلحه ومطلوب اتنين. كنت فين يا منصور؟ في النيابة يا سيفاوزي. نيابة؟ ليه؟ زبطوني بالبضاعة المستوردة اللي اشتريتها، لا مؤاخذة طلعت مسروقة. الله، انت شريتها منين امال؟ من كشك سجاير. وفين وفين لما قدرت اثبت وطلعوني بالضمان الشخصي. طب والفلوس؟ راحت بس في رقبتي، وهسددها كلها باذن الله. يعني خراب مستعجل من كله. ولا يهمك يا سعاده البيت، كله يتعوض ان شاء الله. منين بس يا منصور منين؟ ده امال يا سعاده البيت، انت عقليتك جباره والمشروعات كتير والحمد لله. المشروعات عايزه فلوس يا منصور، وانا ما بقاش حلتي ولا مليم، اجيب منين بس؟ من الست. ما خدت منها الصيغه، ما بقاش عندها حاجه. لا عندها، ضروري مدكنه قرشين من وراك. كل الستات بيعملوا كده يا سيفاوزي. ما ظنش زينات كده. وعلى اي حال حتى لو كان عندها ما يصحش اخد منها حاجه بعد ما خدت الصيغه.

وجودك يسند لانك صاحب المال الاصلي. مفيش داعي، المال مالك وانت محتاج له. ايوه لكن مش عايز حاجه. خد انت يا سيدي الفلوس واديني اللي عايز تديهولي، انا مش طماع، انا بس نفسي انتقم منه. مين اللي بيخبط؟ رد انت يا سفاوزي. انا؟ ايوه انت. مين؟ قول له اسمك عشان يفتح، ما تخافش. انا فوزي يا هريدي. اهلا اهلا سفاوزي، اهلا وسهلا. انت ايه اللي جابك؟ طلعت من السجن امتى؟ روى مش هندخل الاول؟ اتفضلوا اتفضل سفاوزي، دي خطوه عزيزه والله. وانا يا حماية، انا دي مقابله برضو تقابلني بعد 15 سنه. ده انت كان واجب عليك يا راجل تاخدني بالحضن. ايه بقى، ما وحشتك شي؟ طلعت من السجن امتى؟ بقالي كام يوم. معلش سامحني اذا كنت انا اتاخرت عليك، اصل كنت بدور على البيت. ما انت نسيت تبعت لي العنوان. ومين اللي دلك عليه؟ يا ولاد الحلال كتير، الدنيا لسه بخير يا حماي. انما اقول لي انت ايه اللي حدفك كده بعيد؟ انت ساكن في اخر الدنيا يا اخي. ازمه المساكن. ازمه المساكن يا سفاوزي؟ هو حماي يهمه ده يقدر يدفع من جنيه لعشرين الف؟ انا على قد حالي سفاوزي، عارف اعمل لك قهوه سفاوزي ولا كوبايه شاي؟ لا مالوش لزوم. طب بالله العظيم حقيقتك يا حمايه تجيب شربات وتعلق التعليق وتجيب مزيكا كمان. ما هو ما كانش عارف انك جاي. انا معلش ملحوقه. ما هي ملحوقه. على فكره يا حمايه، واحنا على الباب سالتني ايه اللي جابني، هو حقيقة ما انتش عارف ايه اللي جابني؟ اه مش قصده ده، دي بس المفاجأة يعني. ايوه المفاجأة. المفاجأة السارة، مش كده يا حماية؟ انت بتردش ليه؟ برضو من المفاجأة؟ اهلا سفاوزي، دي خطوة عزيزة. اهلا بيك. اي خدمة سفاوزي؟ قبل كل حاجة قولي مراتي فين؟ مراتك؟ مراتي فين؟ يا فين؟ معرفش. الله، ما تعرفش بنتك فين؟ هربت منك؟ ليه، انت عملت فيها ايه؟ ما عملتش فيها حاجه. راحت فين؟ دورت عليها في كل حته ما لقيتهاش. معلش مسير انا الاقيها، ويا ويلك بقى اذا كانت ماتت ولا اذا كان جرى لها حاجه. والواد فين سعيد ابني؟ هرب هو اخر؟ لا عايش معايا. فين هو؟ مال زمانه جاي بيروح المدرسة؟ طبعا لا، وديته منفعش. هو حد يعيش معاك وينفع؟ ليه ما كنتش بتخليه يزورني في السجن؟ ها؟ امه اللي قالت له انك موت. امه اللي قالت له ولا انت؟ طب وهي ما كانتش بتجيني ليه؟ قلتلك هربت. وانت ما كنتش بتزورني ليه؟ ما بتردش ليه؟ معلش عفى الله عما سلف. على رأيك يا سفاوي. خلينا في المهم. وما حماية العزيز بقى، وهات الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ الله، ما تاخد ريقك شوية. 20,000 جنيه بتوع ايه؟ كده اهو. شوف بقى، علي النعمة انا هشرب من ده. صبرك امال، مش كده. الله، انت شايف ازاي بينكر الفلوس؟ انا تحبس اوانطة لضيع عمري اوانطة؟ يمكن خايف مني. ما تخافش يا هريد، ها؟ انا عرفت كل حاجة. قوم هات الفلوس بقى، 20,000 جنيه اللي سرقتها من خزنة أبوي. ابعد عني انت، هو انا معرفش حاجة. انت كداب، كداب بقول لك، و60 كداب. الفلوس عندك. ايه ده، ارمي السكينة، خليك حائل. ان ما جبتش الفلوس ده انا هضربك بالسكينة دي 15 ضربة، كل ضربة بسنة سجن من 15 سنة اللي انا اتسجنتها. جدي انت جيت يا سعيد، بركة اللي انت جيت. الراجل ده مين؟ هيشتغل معنا في العصابة؟ العصابة؟ وانت يا سيدنا الافندي جاي ليه؟ اضع لك حاجه؟ لا ابدا. جدي جبت لك محفظه مليانه يا جدي، سرقتها من تاجر مواشي في السوق. ابني طلع نشال. ابني نشال. مين انا يا سفاوزي؟ افتح. في حد هنا؟ لا انا لوحدي. بس انت جاي هنا ليه؟ عايز مني ايه تاني؟ خبيني. ايه؟ خبيني عندك لغايه ما اشوف لي الصرفه. هريدي. ها؟ هريدي مات. ايه؟ انا قتلته. ايه؟ والواد ابني جري.